صاير مو مسلم. ابدا من مسلم ما شاء الله. ابدا ان شاء الله. ابدا انت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على خاتم النبيين محمد بن عبد الله ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. ارفع صوتك. مع المجلس الخامس من التعليق على كتاب الصيام من صحيح مسلم، وكان هذا المجلس في الليله الثالثة من شهر رمضان لعام 31 بعد الأربعين وفاة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب الشهر يكون 29. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: بدا بي. فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29. نعم. طيب أكمل أكمل أكمل. حدثنا محمد بن روح، أخبرنا الليث حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له، حدثنا ليث عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل سفر شهرا، فخرج إلينا في 29. فقلنا إنما اليوم فقال: إنما الشهر. وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس إصبعا واحدا في الآخرة. نعم. نسخ لها. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فخرج إلينا صباح 29. فقال بعض القوم: يا رسول الله، إنما أصبحنا 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثلاثة مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة تسع منها. حمك الله. كان بقي حديثان في الباب. طيب، يعني هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، رحمك الله. فهذه الأحاديث يتؤكد ما قد سبق ذكره من أن الشهر يكون 29 ويكون 30، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يؤكد على هذا الأمر مرارا حتى لا يلتبس على بعض الناس. فلما استفهمت منه عائشة رضي الله عنها حينما أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا، فخرج في اليوم أو في الليلة 29 لما مضت 29 ليلة. فكأنها تعجبت كيف لم يتم 30. فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا لعائشة وللأمة من بعدها: إن الشهر 29. يعني هذا ليس ناقصا،

برؤية واحدة لكل بلاد الإسلام، أم أنه يعني يعمل باختلاف المطالع؟ وما معنى اختلاف المطالع؟ يعني أن القمر يكون له منازل، فكل بلد لها مطلع خاص منه يرى الهلال، وقد تشترك يعني عدة من البلاد في مطلع واحد، يعني ما يعني على سبيل المثال مصر والسعودية في الغالب لهما مطلع واحد، يعني إذا رؤية الهلال في مصر فغالبا يرى في السعودية لأن المطلع واحد، المطلع القمر أو الهلال واحد الذي منه يرى. ومسألة اختلاف المطالع هي من الناحية الواقعية بلا شك حادثة، يعني لا خلاف فيها، لا خلاف أن مطالع القمر أو الهلال تختلف، لكن الخلاف الآن هل يعمل أو يعتبر بهذا الاختلاف للمطالع في إثبات الرؤية أن لكل بلد أو لكل مجموعة من البلاد التي لها مطلع واحد رؤية خاصة تعمل بها دون بقية البلاد، أم أنه إذا رؤية الهلال في بلد واحد أو في مطلع واحد ولو في أي بقعة من بقاع الأرض يلزم جميع المسلمين في كل بقاع الأرض أن يصوموا أو أن يبدأوا الشهر أو أن ينتهوا أو أن ينتهي الشهر بهذه الرؤية؟ هذا هو الخلاف، وهذا هو مناط الخلاف باختصار. وهذه المسألة من المسائل المشهورة التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة، فالخلاف فيها معتبر، ليس كما يعني يصور بعض المتشددين أو المتعصبين لقول من الأقوال، نعم أن المسألة لا خلاف فيها وأنه يجب قولا واحدا أن يصوم المسلمون كلهم في مشارق الأرض ومغاربها برؤية واحدة. نعم بلا شك هذا القول، القول بتوحيد الرؤية والأقرب إلى توحيد الأمة من ناحية هذه المسألة، يعني أما من الناحية الفقهية فالمسألة فيها خلاف، فيها خلاف معتبر ومشهور، ليس كما يتصور بعض الشباب الذين يعني وقعوا في الغلو في هذا الباب بسبب عدم فقه هذه المسألة. ونحن وإن رجحنا يعني حتى لو سلمنا جدلا بترجيح قول القائلين بتوحيد الرؤية من الناحية النظرية، فإن تطبيق هذا الأمر من الناحية العملية الواقعية ليس سهلا. احنا ما وصلنا اتفقت كلمة العلماء سواء القائلين بالقول الأول أو القائلين بالقول الآخر من علماء زمانه إلى أنه لا يجوز أو لا ينبغي لمن كان يعيش في بلد لها ولاها أو لها وال أو لها حاكم مسلم، وإن كان من كان أو يعني يعيش في وسط جماعة من المسلمين لهم أمير ورأى هذا الأمير أن الشهر يبدأ في اليوم الفلاني إما عن طريق الرؤية أو عن طريق الحساب، ليست المشكلة الآن في هذا، عليكم السلام ورحمة الله. وبدأت جماعة المسلمين في هذا البلد الصيام، لا يجوز أن يخالفهم أو أن يظهر المخالفة، بل يجب على أن يصوم معهم، وإن ثبت يقينا أو إن يعني غاب الظن أن هذه الرؤية خاطئة أو أن الهلال لم تثبت رؤيته أو أن رؤية بعض البلاد الأخرى هي الصواب إلى آخره. فإن كان يعني هذا ما عاس يقينا من رمضان فإنه إن صام مع الجماعة تحتسب له إيش نافلة. وأما إن كان العكس يعني إن أفطرت الجماعة في هذا الشعب الذي هو ينتمي له ويعيش في وسطه الذي نسميه بجماعة المسلمين إن أفطروا في هذا اليوم ظنا أنه ليس من رمضان ولكنه ثبت يقينا أن الرؤية ثبتت إما برؤيته هو أو برؤية بعض الثقات الذين رأوا الهلال ولكن لم يأخذ الحاكم أو لم يأخذ الأمير أو الوالي بهذه الرؤية، فإنه في هذه الحال يصوم ويأمر أهل بيته بالصيام ولكنه أيضا درءا للفتنة لا يظهر المخالفة، ومن استطاع أن ينصحه فلينصحه دون إثارة بلبلة ومشكلة. وهو حكم الصوم رغم ثبوت الهلال يقينا، والله إثمه في رقبة هذا الذي يعني أمر بفطرهم أو لم يبين لهم ثبوت الرؤية، هو الذي يتحمل. يعني نحن لا نتكلف ما لا نطيق، الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، لأن الصيام والفطر عبادة جماعية، يعني لا تصح أن تكون منفردة. لذلك لما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة خاطبهم بلفظ الجماعة، قال صوموا ولم يقل صوم، قال صوموا لرؤيته، هذا خطاب للجماعة، خطاب للمجموع، وهذا يدل على أن الصوم عبادة جماعية. وأيضا كان الأمر يتعلق بالفطر أي بانتهاء رمضان، وأيضا على التفصيل السابق، يعني إيه رأى الأمير الهلال أو يعني قال إن هلال شوق الظهر وتبين خطأه أو غلب على ظن البعض أنه أخطأ في هذا وأنه قال هذا عن طريق الحسابات الفلكية التي لا تغني عن الحق شيئا، وأن الهلال قد ثبتت رؤيته بالفعل في بعض قريب من البلد الذي حدث فيه هذا، وأن مطلع واحد يعني ما أن مطلع الهلال في الغالب واحد لكلا البلدين، وهذه البلد الأخرى رأت الهلال، ففي الغالب يكون الهلال ظهر أو يظهر في البلد الأخرى، ولكن الأمير لا يأخذ بهذا، أخذ بالحسابات الفلكية. ما نقول نفس التفصيل هو سوف يعني لو كان أثبت رؤية الهلال والهلال يظهر في البلاد الأخرى، يعني أثبت الهلال بالحسابات الفلكية، فهذه الحال سوف يفطر على يوم رمضان، ثبت يقينا أو في غالب الظن أنه من رمضان. فهنا أيضا نقول للشباب لا تخالفوا ولا تظهروا المخالفة للجماعة، أنت تصوم سرا كما أفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، تصوم سرا وإن كان لك ولاية على أحد من زوجة وولد، يعني من لك ولاية عليه تأمره بالإيش بالصيام دون أن تظهروا المخالفة الجماعية أو أن تشيع هذا الأمر مما يسبب الفتنة ويسبب الفرقة ما بين الجماعة الواحدة. أنا تعرفت هذا لنفسك ولأهل بيتك، لكن كن حكيما وكن صبورا، لا تكن يعني إيه هكذا هاجيا تتصرف تصرف الرعاع أو الهمج الذين لا يحسبون المصالح والمفاسد. يعني أذكر يعني جماعات هؤلاء الذين يعني لا يلتزموا سيدنا الهواء وإنما معتزلة يعني سبيل هؤلاء الدعاء الذين هم أقرب إلى الخوارج، يعني تكون الرؤية تثبت عند حاكم البلاد فيكون اليوم الذي يليه هو تمام 30 من رمضان، هم لا يعترفون طبعا بإيش برؤية حتى لو كانت صحيحة، هم غير مرادون أن يخالفوه بأي طريق صح ولا صح، يعني إلا رحم الله عنه. فماذا يفعلون؟ يأتون يقيمون صلاة العيد في مصلى عام متحدين هذا الحاكم ومتحدين أهل البلد مما بلا شك يحدث الفتن وقد يصل الأمر إلى التقاتل. فما المصلحة التي تحقق من هذا؟ هل هذا هو أتى به الشرع؟ لا بلا شك لم يأتي الشرع بهذا، إنما الشرع أمر بلزوم الجماعة سواء أخطأت أم أصابت، يعني في الأمور الاجتهادية طبعا التي يختلف فيها الوتر أو التي ليس فيها نص قطعي، والأمور التي يكون العامل فيها اجتهاد الأمير أو الحاكم أصاب أم أخطأ ولا يتحول، واضح؟ يعني هذه الأمور المعطى بولاة الأمر هم الذين يتحملون المسؤولية فيها أمام الله عز وجل، ونحن كرعية نلزم الجماعة إن ثبت عندنا كما قلت بأدلة يقينية إما برؤية يعني مباشرة أو عن طريق إخبار الثقات أن مثلا الهلال ظهر أو لم يظهر، نعم نأخذ بهذا في أنفسنا، ولكن لا نشيع الفتنة والفرقة في وسط الجماعة. هذا الذي هو عليه علماء السنة سواء الذين قالوا بهذا أو الذين قالوا بهذا، هذا مما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة قال هذا بنحوه، ومما أيضا قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وفي غيره من كتبه، وقال بنحوه هنا في شرحه على إمام مسلم على كتاب الصيام صحيح إمام مسلم، وأيضا أفتى به الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في الفتوى الشهيرة التي تكلم فيها في هذا الشأن أن يصوم كل أهل بلد مع أهل بلدهم باختصار. ومسألة الخطأ والصواب الفقه فيها وكيفية التعامل فيها على التفصيل الذي أنا ذكرته الآن. وقد رجح القول باختلاف المطالع أو باعتبار اختلاف المطالع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا أيضا يرد به على من يتهمون شيخ الإسلام بأنه من الذين يعني يحرشون أو يثيرون الفتن بفتاويهم، فهنا شيخ الإسلام اختار القول الذي به تستقيم الأمور أن لكل بلد رؤية أو أن لكل مجموعة من البلاد رؤية خاصة على حسب اختلاف مطالع رؤية الهلال. وقد رجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقد رجح القول الآخر بأنه يجب أو ينبغي أن يتحد المسلمون جميعا على رؤية واحدة، يعني إن ثبتت الرؤية في أي بلد تلزم هذه رؤية جميع بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وكما قلنا هذا الأمر من الناحية التطبيقية في زماننا يصعب، لأن الأمة منذ انتهاء الخلافة الراشدة وفي يعني أوائل الخلافة الأموية تفرقت إلى عدة بلاد، ففي زمن الزبير نعم في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما حدثت الفتنة بينه وبين بني أمية فانقسمت البلاد أو الخلافة إلى يعني إلى جزئين أو قطعتين أو إلى يعني على جانبين، فكان لعبد الله بن الزبير الولاية على الحجاز وبعض ما حولها، ولبني أمية الولاية على الشام والعراق وبعض البلاد الأخرى، فكان هناك انقسام من بداية الخلافة الأموية، وزاد وبدأ يزيد هذا الانقسام رويدا رويدا حتى وصلنا إلى زماننا، فتفرق المسلمون إلى دويلات كما هو الحال، وصار لكل دولة حاكم أو أمير. فبلا شك يعني على حسب ما أفتى به الشوكاني رحمه الله تعالى في زمانه وأقر هذا علماء العصر في زماننا، أنه في هذه الحال لا نقول أنه يجب إعطاء الطاعة للخليفة العام فقط، لأنه لا وجود له الآن، هذا تكليف غير المستطاع، إنما يجب أن تعطى الطاعة لكل حاكم ممكن، وإن تغلب بالقهر أو إن تولى بالغلبة والقهر أن تعطى له الطاعة في المعروف. هذا الذي عليه أهل السنة والذي بيانه الإمام أحمد في أصول السنة. فيدخل في هذه الطاعة الطاعة في العبادات الجماعية المتعلقة بإقامة الجمعة وإقامة الجماعات والصيام والفطر وإقامة صلوات العيد، هذه العبادات الجماعية التي لا تصلح إلا أن تكون تحت إمرة وال وأن تكون في وسط جماعة، لا ينبغي أن يتفرد البعض أو أن يشز عن الجماعة، هذا يخالف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمر بلزوم الجماعة. أمر بلزوم الجماعة في أكثر من حديث، وتوعد من يشذ أو من يفارق الجماعة أن يموت ميتة جاهلية، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، فمن فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، فلا تجوز مخالفة الجماعة. هذا واضح، وبين هذا يعد من أصول أهل السنة التي فارقوا بها الخوارج. الخوارج لا يرون لزوم الجماعة، بل يرون دائما الخروج على الجماعة. الأصل عندهم الخروج، الأصل عند الخوارج الخروج، أن يخرج وأن يشز هكذا في الخطأ وفي الصواب. لكن هذا ليس من معتقد أهل السنة، ليس من معتقد السلف الصالح. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله حتى لا نشق على أنفسنا، قد يعني إن شاء الله يعني سوف نصلي الليلة كما ذكرنا 9 ركعات متصلة حتى نعطي برهة لمن أحب أن يتوضأ وأن يستريح يعني لمدة 5 دقائق يعني على الأقصى، ثم نشرع في الصلاة إن شاء الله تعالى. يقول السائل: إذا كانت هناك دولة عربية تحسب وتحسب رؤية الهلال بالحساب الفلكي، فهل إذا أعلنت أنه غدا رمضان مثلا، فهل هذا يلزم جميع الدول العربية أو يلزم جميع الدول العربية بالصيام؟ لا طبعا، إنما الذي يلزم الجميع بالصيام على قول طائفة من أهل العلم أو بعض أهل العلم الرؤية ليس الحساب الفلكي. إذا رأى أهل بلد الهلال على قول هؤلاء العلماء أنه يلزم جميع البلاد الصيام أو الفطر بهذه الرؤية، أما بالحساب الفلكي لا يلزم طبعا، الحساب الفلكي ليس معتبرا شرعا، إنما المعتبر الرؤية. نعم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لا والله مش طبعا مش لا لا خيام خيام